الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الساعة آتية لا ريب فيها، يقول الله سبحانه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. واعلموا يا عباد الله أن بين يدي الساعة علامات وأشراط تتقدمها. يقول الله سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. واعلموا يا عباد الله أن علامات الساعة الكبرى عشرا، عشر لا تقوم الساعة حتى تأتي. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: أتانا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تقوم الساعة حتى تروا بين يديها عشر علامات: الدخان، والدجال، والدابة، وخروج الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ويخرج نار من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر، تبيت حيث باتوا، وتقيل حيث قالوا. هذه عشر علامات هي من علامات الساعة الكبرى. ومن هذه العلامات كما سمعتم يا عباد الله خروج المسيح الدجال. واعلموا يا عباد الله أن خلق الدجال خلق عظيم جدا. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث النواس من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة خلق أعظم من خلق الدجال. بل قال أبو العالي الرياحي عليه رحمة الله في قوله سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أن المراد بالناس هو المسيح الدجال. واعلموا يا عباد الله أن فتنته أعظم الفتن على الإطلاق. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. وجاء عند الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهبط الله إلى الدنيا فتنة هي أعظم من فتنة المسيح الدجال. بل إن الفتن كلها يا عباد الله التي تكون في الدنيا صنعت لفتنة المسيح الدجال. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صنعت فتنة في الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة المسيح الدجال. فهذا دليل يا عباد الله على أن فتنته فتنة عظيمة جدا، فهي من الفتن العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ابتلاء للعباد. أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، إن الدجال خارج لا محالة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن مكان خروجه بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام نصيحة لأمته، وقد بيّن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحذروا أممهم من فتنة المسيح الدجال. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته الأعور الكذاب. وجاء في صحيح مسلم من حديث النواس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قال رضي الله عنه: ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدجال يوما فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل. واعلموا يا عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن مكان خروجه، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام مكان خروج المسيح الدجال. فقد روى أحمد وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمكان خروج المسيح الدجال فقال عليه الصلاة والسلام: إنه خارج من قبل المشرق، إنه خارج من قبل المشرق. وجاء في صحيح مسلم من حديث النواس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من خلة بين الشام والفرات. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من يهودية أصبهان. وأما علاماته، وأما علاماته فقد بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: رأسه جعد. وجاء في صحيح مسلم أنه شاب قطط، أي أن شعره بهذه الصفة. وجاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأن شعر رأسه أغصان شجرة، أي أنها قائمة. وجاء عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: في رأسه جفال الشعر، أي كثير الشعر. وأما صفاته الخلقية، وأما صفاته الخلقية فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أعور هجان، أي أبيض. وجاء أيضا أنه أدم، وهذا فيه أن بياضه مشرب بحمرة. وأيضا جاء عند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قصير أفحج أدعج. وهذه صفاته، هذه صفاته، أنه قصير أفحج، أي بعيد ما بين الفخذين، أدعج، عينه مطموسة لا ناتئة ولا حجراء. فهذه من صفاته التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا يا عباد الله أنه لا يخرج حتى تكون بين يديه علامات أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلكم القحط الشديد الذي يصيب الناس، القحط الشديد الذي يصيب الناس. فقد روى ابن ماجه من حديث أبي أمامة وهو عند أحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال إلا ويكون بين يديه ثلاث سنوات شداد، ثلاث سنوات شداد يصيب الناس جوع شديد، فيأمر الله في السنة الأولى السماء فتحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نبتها، وفي السنة الثانية يأمر الله عز وجل السماء أن تحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نبتها، وفي السنة الثالثة يأمر الله عز وجل السماء فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الله الأرض فتحبس كل نبتها فتموت كل ذات ظلف إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وإن من العلامات التي تكون بين يدي خروجه خفة الدين وقلة العلم، فقد جاء عند الحاكم بإسناد فيه إرسال من حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الدجال إلا في خفة من الدين وإدبار من العلم. وأيضا يا عباد الله، من علامات خروجه قلة المياه، فمن ذلكم كما جاء في مسلم أن بحيرة طبرية يذهب ماؤها ولا زال ماؤها في نقصان، وأيضا نخيل بيسان لا يثمر بعد أن كان يثمر، وقد قال ياقوت الحموي: مررت على بيسان فلم أرى إلا نخلتين غير مثمرتين. ومن ذلكم أيضا ذهاب ماء عين زغر، وقد كان الناس يزرعون على مائها. فهذا يا عباد الله من علامات خروجه، ومن علامات خروجه ما رواه الإمام عبد الله بن أحمد في الزوائد بإسناد فيه إرسال من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عنه وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. أيها المسلمون عباد الله، إن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم أنه ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. وأيضا من فتنه ما جاء عند ابن ماجة من حديث أبي أمامة، وله شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الدجال لرجل أعرابي: أرأيت لو أحييت أباك وأمك أتؤمن بي؟ فيقول: نعم. فيتمثل الشيطان في صورة أبيه وأمه والعياذ بالله، فيقولان له: آمن به فإنه ربك يا بني. وهذه من الفتن العظيمة التي تكون من فتن الدجال. ومن فتنه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج للدجال رجل من المؤمنين فيقول: والله إنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال للناس: أرأيتم لو قتلته ثم أحييته أتشكون في أني ربكم؟ فيقولون: لا. فيضربه فيقتله ثم يحييه بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول الرجل: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني الآن. فيريد أن يقتله ثانية فلا يسلط عليه. فهذه من فتنته. ومن فتنته يا عباد الله أنه يأتي إلى القرية كما جاء في مسلم، يأتي إلى الناس فيأمرهم فيدعوهم إلى الإيمان به فلا يؤمنون به، فيصيبهم القحط والجذب، وتعود عليهم سارحتهم أعجف وأضعف ما يكون. ويأتي إلى الناس فيدعوهم إليه فيؤمنون به، فيحصل لهم رغد العيش وترج عليهم سارحتهم أسمن ما يكون. ومن فتنته أنه يمر على الخريبة ويقول لها: اتبعيني، فتتبعه كنوزها ذهبا وفضة. ومن فتنته أن له نهران، أحدهما ماء أبيض والآخر نار تأجج قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيته فطأطئ رأسه واشرب من النار فإنه ماء بارد. وهذه من فتنه العظيمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون عباد الله، إن الدجال يطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإنهما محروستان بالملائكة لا يستطيع دخولهما، وإنه يمكث في الأرض 40 يوما كما جاء في مسلم وغيره. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مكوثه قال: يمكث 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن إسراعه فقال عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح، ويخرج يا عباد الله من غضبة يغضبها، كما روى ذلك تميم بن أوس الداري فيما رواه مسلم. وأخبر الدجال تميما بن أوس أنه قريب الخروج. أيها المسلمون عباد الله، هذا بعض ما ورد في فتنة المسيح الدجال. وعلى المسلم أن يرجع إلى الله سبحانه إذا أراد أن يعتصم من المسيح الدجال، فعليه أن يعتصم بالكتاب والسنة، وأن يتعلم العلم الشرعي، فإن من تعلم العلم الشرعي يعلم أن ربه ليس بأعور، وأن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لا يراه المؤمنون حتى يموتوا، وأن المسيح الدجال يأكل ويشرب، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. زاد أبو داود: وعصم من الدجال وجاره من فتنته. فهذا مما يعصم من الدجال يا عباد الله. واعلموا يا عباد الله أن من لازم تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، في العسر واليسر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذل عبده المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4. وذكر من ذلكم الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال. فلازم تقوى الله يا عبد الله في السر والعلانية إذا أردت أن يعصمك الله من الفتن، مع أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، كما جاء في الصحيح من حديث أنس: تهجاها النبي عليه الصلاة والسلام كاف فاء راء، ومع ذلك يقع في فتنته من يقع. ولهذا جاء في حديث عائشة: أكثر من يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. فإذا أردت النجاة يا عبد الله فعليك أن ترجع إلى ربك، وأن تعتصم بالكتاب والسنة، وأن تلزم تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره في الفتن، ومن ذلكم فتنة المسيح الدجال. ويقول أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله، يقول: وإنما كانت فتنته مخوفة ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيا عن بينة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أراد وأرادنا بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وحافظا وظهيرا. اللهم ثبت أقدامهم وداوي جرحاهم وارحم قتلاهم وأطعم جائعهم وأمن خائفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحتهم واقذف الرعب في قلوبهم وخالف بين صدورهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.